الليل والليس ما روم حاصد أرشدني ليك أنا راسد يا نور الهدى للقاصد يلفغ دليل والليس ما يا نور الهدى للقاصد يلفغ الجبال واللي سما روم حاصد ارشدني ليك انا راصد يا نور الهدى للقاصد يلفغ الجبال واللي سما يا سر النهى يا نور هدى السامي يا جال الصدى حد الايداء والعاني ارشدني ليك انا راصد يا البيك البهى خات الدهامات حاسد قلبك ما عاسيها دوا الى كان راصد يا نور الهدى للقاصد يلفغ الجبال اللي سمار حاصد شدني ليك انا راصد يا حلو الوداع صعب القياد خذ بعيد عن شيم اللقى صفي الكمال صاحي ارشدني ليك انا راصد لما اجات الهك انت دوما ساهد بعرفك تفوح رحمه وهبات وفوايد ارشدني ليك انا راصد يا نور الهدى للقاصد يلفغ الجبال والسمار محاصد ارشدني ليك انا راصد يا حلو الوداع صعب القياد خذ بعيد عن شيم اللقى صفي الكمالات صاير ارشدني ليك انا راصد لما اجات الهك انت دوما ساهد بعرفك تفوح رحمة وهبات وفوايد ارشدني ليك انا راصد يا نور الهدى للقاصد يلفغ الجبال واللي سمار حاصد ارشدني ليك انا راصد باسرى وارع علومك وبين والك جايد بالخير والرشاد وبعلم غصتك عايد ارشدني ليك انا راصد اداك في نقاص وانت دوما زايد بالتغى والندى ستا لكل سايد ارشدني ليك انا راصد يا نور الهدى للقاصد يلفغ الجبال اللي سمار حاصد ارشدني ليك انا راصد باسرى وارع علومك بين والك جايد بالخير والرشاد وبعلم غصك عايد ارشدني ليك انا راصد اداك في نقاص وانت دوما زايد بالتغى والندى ستا لكل سايد ارشدني ليك انا راصد يا نور الهدى للقاصد يلفغ الجبال اللي سمار حاصد ارشدني ليك انا راصد ابيض مفارق في زمانك واحد يا باسغ الفعال ماضي العزيمة ماجي ارشدني ليك انا راصد يا عين الجواد باطي القياد ما تصارم يا منبع كرم شيما وصل وعواي ارشدني ليك انا راصد يا نور الهدى للقاصد يلفغ تريبين اللي سمار ارشدني ليك انا راصد يا الشهم المدل الباسل المتغايد لين وبن زمان ولكل خاطب رايد ارشدني بيدك مواصل. يا سهل الفناء وضليق اليدين للوافد بدعوى تزول فاغ وكروب الشدايد. ارشدني ليك مراصد يا نور الهدى للقاصد يفغ تيمين لسمار محاصد. ارشدني ليك مراصد يا قمر الرضا رحبا طويل الساعد سعي لكل خير وعن الشرور متباعي. ليك انا راصد مهما جبت لغريض وخواطري لي يا الساعد غربي لدركك ونصفك اراه متباعي. ارشدني ليك انا راصد يا نور الهدى للقاصد يدفق تيبين لسمار حاصد. ارشدني ليك انا راصد يا قمر الرضا رحبا طويل الساعد سعي لكل خير وعن الشرور متباهي. ارشدني ليك مراصد مهما جبت لغريض وخواطري لي يا الساعد غربي لدركك ووصفك اراه متباهي. ارشدني ليك انا راصد يا نور الهدى للقاصد يفوق دريبين لسمار حاصد. ارشدني ليك انا راصد هيا جان الحي منك مناعه الوارد مثل ادك تجود وتاسلك الهامي. ارشدني ليك انا راصد تاب مما نشيت لالهك حامل للاسياد تسود تقوى وعلوم عقايد. ارشدني ليك انا راصد يا نور الهدى للقاصد يفوق تيبين لسمار حاصد. ليك انا راصد هيا جان الحي منك مناعه الوارد مثل ادك تجود وتاسلك كل هامي. ارشدني ليك انا راصد تاب مما نشئت لالهك حامد للاسياد تسود تهوى وعلوم عقايد. ارشدني ليك انا راصد يا نور الهدى للقاصد تنفغ تليبين لسمار حاصد. ارشدني ليك انا راصد رضا الله على الهند دوام خالد يوصل في حماه ليزر سياد يا قاله. ارشدني ليك انا راصد الصديق تا يمدح جناب الوالد يرجو بمقام على كل مقام تالي. ارشدني ليك انا راصد يا نور الهدى القاصد يدفق تيبين لسمار حاصد. ارشدني ليك انا راصد رضا الله على الهند دواما خالد يوصل في حماه لذا السيارات يا غالي. ارشدني ليك انا راصد الصديقه يمدح جناب الوالد يرجو بمقام على كل مقام تالي. ارشدني ليك انا راصد يا نور الهدى للقاصد يلفق تلقي لسمار حاصل. ارشدني ليك